حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان نبيعا مكاتبا كان لام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امراه حره تطليقتين استفتى عثمان بن عفان فقال حرما عليه. هنا قال وعن سعيد أن نفيع كان مكاتبا لم يذكر رواية الشق أو عبدا. إذا قنا خالصا عبدا ليس فيه شائبة حرية أو مكاتب، والمكاتب عبد. نعم. أن نفيع مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمة عليه. هو قدم لنا رواية عثمان هناك في الأول ولا لا؟ أعادها ثانية لأن الرواية الأولى مكاتبا أو عبدا، فلما كانت الرواية الأولى فيها لفظ الشك بأو عبد وهذه الرواية سليمة عن الشك ليؤكد أنه كان مكاتبا، فإذا كان مكاتبا وفي طريقه إلى التحرر طلاقه طلقتان. يبقى إذا كان عبدا قنا من باب أولى ولا لا؟